بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، مع بعض أسئلتكم كالعادة وحتى أيضا يكتمل حضور الأخوة بإذن الله. هذا يقول: رجل يصوم يوما ويفطر يوما وافق صومه عيدا، فماذا يفعل؟ الأمر واضح، لا يجوز لها أن يصوم يوم العيد، لا يجوز لها، ويستأنف من بعده مباشرة. وكذلك إذا وافق صومه يوم عيد الأضحى لا يجوز أن يصوم الأضحى ولا ثلاثة أيام التي بعده أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، هذا الذي استثني فقط، وإلا فلا يجوز أن تصام. كثرت أسئلة الأخوة لفت نظري فيما يتعلق بالاعتكاف، وخاصة الاعتكاف في الحرمين وبالذات في المدينة. والأسئلة متنوعة، ولكن ملخصها أن الذين جربوا الاعتكاف مثلا في المدينة، ما في شك أن المسجد الصلاة في 1000 صلاة كما ثبت في الحديث الصحيح، وفي المسجد الحرام في 100,000 صلاة، لكن يقولون نلاحظ الزحام الشديد وعدم استقرار الإنسان وعدم ارتياحه، فهل أفضل أن نعتكف في المسجد الحرام أو أن نعتكف في المسجد النبوي أو أن نعتكف في مسجد عادي؟ أريد أوضح المسألة من جوانب. أما من ناحية الفضل المطلق، فإذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك عنا جل وعلا فلا مجال للترجيحات، وقد أخذنا أن أفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ثم في المسجد المدينة، ثم في المسجد الأقصى، ثم المساجد العادية. لماذا؟ لأن الصلاة كما تعلمون ب100,000 صلاة أو ب1000 صلاة أو ب500 صلاة. لكن أحيانا يأتي تفضيل من وجه آخر، فأرجو أن تنتبهوا لهذه الملاحظة، ليس فقط في هذا الموضوع، في مسائل كثيرة يكون النص ثابتا في مسألة معينة، لكن قد تحف بها قرائن يكون فيها الأجر للإنسان لسبب آخر. كيف؟ بعض الناس قد يقول أنا لو ذهبت إلى المدينة ما أجد ارتياح في المسجد بسبب الضيق الشديد، وكذلك صعوبة الوضوء. بعض الأخوان يقول مرارا تفوتنا الصلاة الفريضة، لأنهم إذا قاموا للصلاة الظهر أحيانا يجلسوا نص ساعة ما وجدوا أماكن للوضوء لصعوبة أماكن الوضوء وغير ذلك، وعدم ارتياح الإنسان. فنذكر قاعدة ذكرها العلماء في العبادات، يقولون ما يعود على الشيء في ذاته أولى ما يعود عليه في زمانه أو مكانه. فمثلا إنسان يقول سأجد الخشوع في مسجد من المساجد، أي مسجد، والاعتكاف والاطمئنان والراحة، بينما أفقد ذلك هناك، نقول لا شك أنك هنا أجر الاعتكاف يكون لك أعظم، مع بقى أجر الصلوات هناك أعظم. فإذا عاد الشيء، وأذكر الشيخ محمد حفظه رحمه الله كان يمثل بمثال جميل، يقول لا شك أن الصلاة قرب الكعبة أولى من الصلاة بالدور الثاني أو بآخر الصفوف فضلا عن الدور الثالث، لكن إذا كان إنسان يقول أنا في الدور الثالث يعني في السطح أخشع وأتابع الإمام ولا في أحد يشغلني، بينما قرب الكعبة الحركة وبالذات النساء أنشغل عن الصلاة، فيقول أفضل لك أن تصلي في الدور الثالث، لأن ما يعود على العبادة في ذاتها يعني في وهو الخشوع وهو روحها ولبها أولى مما يعود عليها في زمانها أو مكانها. فنستطيع أن نطبق هذه القاعدة لهذا الرجل، وهنا يصبح الشيء الواحد فاضل من وجه ومفضول من وجه آخر. بقي ملحظ جميل، أن إذا علم الله جل وعلا، لاحظ يعني قد يقول الإنسان كيف تقول أنه يمكن يكون أفضل مع أنه ترك الاعتكاف في المدينة، أقول إذا علم الله سبحانه وتعالى من قلب الإنسان أنه يريد الاعتكاف في المدينة أو في الحرم لكن منعه مانع فهو يكتب له أجر لو لم يعتكف. فكيف إذا كان المانع له يعود لأصل هذا الهدف؟ فإنه كما ورد في الحديث من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له، فكيف بالذي لم يعملها بسبب يعود إليها فهي يكتب له نقول أجر اعتكافه في المدينة إذا علم الله أن هذا هو السبب وليس سببا آخر، مع الأجر في آخر. من الأدلة التي استدل بها العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سنان: مالك يا أم سنان لم تحجي معنا؟ قالت: كان لأبي فلان ناضحان، أما أحدهما فحج عليه وأما الآخر فنفطي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي. بعض العلماء قال إن كلمة حجة معي فيها ضعف وشاذة وإن كانت في الصحيحين، وبعضهم صححها، لكن قال هذه خاصة لأم سنان ومن في مثلها، لأنه ما منعها من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدم وجود الراحلة، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل. لاحظوا، قالوا بمعنى لأنه لو تيسرت لها الراحلة لما ترددت في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون تصبح ليست خاصة قضية عين، إنما خاصة لمن مثل حالها. هذا قول لبعض العلماء وهو قول وجيه الحقيقة ومعتبر على أساس تصحيح هذه اللفظة، والله أعلم. فإذا هذا من وجه ما يتعلق بهذه الأسئلة لكثرتها أطلت حولها، والله أعلم بالنيات. هذا أخي يسأل يقول: لو أن إنسان فعل فاحشة أو في الدبر أو جماع في الدبر أو غيره، ما بين ذلك، مبين في الكتاب حكمه كجماع في القبل، ويحرم. نعم، هذا يقول: ما حكم الانتقال من صف إلى الصف الذي أمامه ولو كان بعيدا؟ أما إن كان قريب كالصفوف المعتادة فلا حرج، يعني إنسان يصلي فاكتشف الصف الذي أمامه فيه فضاء أفضل يقدم. هذه أخوان بالمناسبة أنبهها، إذا رأيت أمامك في الصف فرجة تقدم. لماذا؟ لأنني ألحظ أحيانا يكون مثلا في الصف فرجة، كان بالإمكان يتقدم واحد ينتهي الإشكال. ما الذي يحدث إذا ما تقدم؟ يبدأ الآن إلى طرف الصف يتحرك 50 واحد أحيانا، فحركة واحد حول من حركة 50 أو 40، وإزعاج في الصلاة، وهذا يجر هذا، وفي فالمبادرة جيدة وأنت تكسب الصف الأول أيضا، وحصلت لك فرجة لم تزاحم فيها أحدا. لكن كان الأخ يقول طويل كما يحدث في الحرم أحيانا، أحيانا الحرم في مسافات بين التوسعة، لا، إذا كان مشي خلاف المعتاد فهذا الصحيح أنه يقطع الصلاة فيما يظهر لي، والله أعلم. هذا أخ يقول: رجل أراد أن يقضي شيء يوم من رمضان وما نوى إلا مع طلوع الشمس مع أنه لم يأكل. نقول: لا يجوز في القضاء، في الفرض لا يجوز، يجوز في النفل، أما في الفرض لماذا؟ لأنه قضى جزء من النهار أو مضى جزء من النهار لم ينوه، فلا يصح صيامه، والله أعلم. أما النفل فلا حرج في ذلك. يقول: ما حكم الاشتراك في الاعتكاف للخروج للمدرسة؟ هذا أيضا أكثر من سؤال جاءني حول هذا الموضوع. بعض الإخوان يقول: اشترط رحلة الدوام، بعضهم يقول أروح للمدرسة، بعضهم يقول أروح لقربة من القرب لكن طويلة جدا. لا يا أخوان، ليس هذا هو الذي قلنا أنه إذا كانت قربة من القرب يجوز الاشتراط فيها. المقصود القربة التي لا تقطع الاعتكاف عادة، كزيارة مريض، نعم، أو صلاة على جنازة، أو سبب من هذه الأسباب. أما إنسان يقول: لا أنا أريد الدعوة إلى الله قربة، يطلع الصباح ويرجع إلا في الليل، يقول هذه قربة واشترط، هذا حقيقة ليس اعتكاف، هذا لا عرفا ولا عقلا ولا شرعا، حتى لو كانت قربة، ليس هذا الذي أراد العلماء. فإذا يا إخوة الكرام، من عنده دوام في المدرسة أو عنده في الدولة أو في شركة أو عنده دكان، نقول يا أخي الكريم اعتكف في الليل، الحمد لله، ولا مانع أن تكرر نيات الاعتكاف. لأن أحد الأخوة سألني سؤال يقول: هل يمكن كل ليلة أنوي الاعتكاف في ليلة؟ لا حرج في ذلك، وإذا جاء الخميس والجمعة أنوي 3 أيام مع بعض أو يومين مع بعض حسب ما يتيسر لك. أما أن تخرج خروجا يقطع الاعتكاف فالصحيح الذي يترجح لديه حتى لو كان قربه أنه لا يعتبر، والله أعلم. هذا الأخ لفت إشارة لأن الوقت ما كان مساعد، تحدثتكم في قضية هل تضاعف الصلوات في البيوت أو عفوا في كل حرم المدينة، قلت لكم الموضوع يحتاج مزيد بحث، ولكن الذي أعرف عليه أن القول أنها لا تضاعف إلا قول قال به بعض العلماء. الأخ يقول: لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أن فضل الصلاة في البيوت أفضل من المدينة، ألا يدل هذا على أنه فضل؟ هذا مما استدل به البعض في أن الصلاة تضاعف حتى في المدينة، هذا مما استدل به البعض، أن كون الصحابة يدل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقال: كيف لو واحد تسنن في الحرم النبوي يصبح له بألف صلاة بينما في بيته في صلاة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها. هذا تنازعه اثنان، تنازعه نوعان من العلماء. نوع قال هذا دليل على أن الصلاة في المدينة مضاعفة. النوع الثاني وهذا عجيب القول قالوا لا، الدليل أنه لا تضاعف إلا الفريضة، أنه لا تضاعف إلا الفريضة، فحتى لو صلى في المسجد النبوي ليست في مئة ألف صلاة. وهذا قال به بعض العلماء المعاصرين، وما قلت لكم ذات اليوم ولا زلت أقول المسألة تحتاج مزيد من التحرير، ولعل يتيسر الأمر لتحريره بشكل أكبر، ولذلك لا أقطع بشيء إلا ما أعرفه أن المضاعف في المسجد فقط، والله أعلم. هذا أيضا عدد من الأخوة يسأل سؤال آخر، وهذا كثر اليوم هذا السؤال في التلفون وفي، والحمد لله التفاعل هذا جيد. يقول السائل أو السائلون، هل الأفضل أن أعتكف أو أمر المعروف أنها عن المنكر أو شارك في جمعية من الجمعيات النفع المتعدي؟ الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه إذا كان النفع نفعا متعديا ولكن يمكن أن يقوم به الغير ليس متوقفا عليك فالاعتكاف أفضل. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نفعه متعدي والصحابة نفعه متعدي، هل يمكن أن، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب نقول الدعوة ويجلس في الفتوى وغيرها؟ لا، لكن نقول إن كان الأمر يتوقف عليك منكر ما يزول إلا بوجودك مثلا أو نحو ذلك، هنا نقول لا، يكون لك هذا العمل أفضل، لأن ذاك الأمر قد يكون واجبا عليك. بل سأقول مسألة أخرى، أعتقد أن الداعي إلى الله جل وعلا وطالب العلم الذي يقضي سنته في الدعوة إلى الله وطالب العلم الأولى له أن يعتكف، لأن طول السنة يحتاج إلى مزيد من العبادة والتفكر والتذلل والخشوع. فالعشر الأيام هذه فرصة، الحقيقة هذه الله يعني فرصة قد لا يجدها طول السنة ليتزود لمثلها كما قلت. والدليل على ذلك أو مما أقول، ما أقول الدليل يعني مما يستأنس به، ولا الدليل العظيم، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكل النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع، لم يترك الاعتكاف مرة واحدة لاحظوا، إلا لما حدث أمر أعظم كالجهاد في بدر أو فتح مكة فأصبح هنا ترك الاعتكاف، كما أجبتكم قبل قليل توقف الأمر عليه بأمر واجب، أو كان هناك مفسدة لما قطع الاعتكاف بسبب زوجاته وقضاه. فنقول إن الداعية هنا يستأنس بذلك، شيخ الإسلام رحمه الله يجلس بعد طلوع الشمس بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس ويقول هذه غدوتي، ولو تركتها لهارت أو انهارت قواي، يقول هذه غدوتي ما أستطيع أترك لي بعد الفجر. يعتبر هذه الجلسة التي بعد الفجر إلى طلوع الشمس أو ارتفاع الشمس هي التي تساعده على بقية يومه. فكذلك الاعتكاف للداعية وطالب العلم يزوده لطول السنة، كما ذكرت لكم فوائد الاعتكاف، يتفكر الإنسان، يتذكر أين ذاهب هو. فهذا القاعدة التي أراها، والله أعلم، إجابة للأخوة السائلين. هذا يقول واحد إذا كلم الإنسان أهله في الجوال هل في شيء ينافي الاعتكاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي زوجته، ومعروف حديث على رسلكم إنها صفية رضي الله عنها، كانت جاءت وجلس يحدثها ثم قام ينقلب معها صلى الله عليه وسلم أن يودعها، فكان يتحدث معه صلى الله عليه وسلم، لكن المهم ماذا يقول في الجوال، هذا هو المهم. نعم، هذه القضية، المهم ماذا يقول في الجوال، إذا كان كلاما عاديا وسلاما وطيبا، أما إذا كان الكلام الذي في الجوال ينافي الاعتكاف فلا. كنت أمس عند أحد مراكز الهيئة فقلت ماذا تعملون في مكة في محيط الحرم؟ قالوا أكبر ما نقبض عليه قضية المواعيد. قلت كيف تقبضون؟ قال هذه مع المران متعود. قال أضرب لك مثال، واحد من الأخوة مسك له واحد الحال وحده، فقلنا كيف مسكته؟ قال رأيته يحب الجوال، رأيته يقبل الجوال، فقبضوا عليه فعلا اعترف، فإذا هو يعد له فتاة وكذا وكذا. فهذه من التجربة، الشاهد ماذا يقول في الجوال، هذا القضية التي تدل على ما وراءها، وإلا ليس كل تكليم في الجوال فيه خطأ، والله أعلم. هذا أيضا يقول هل أعتكف وحدي أو مع مجموعة؟ هذا يختلف، ليس في حكم مطلق، يختلف من شخص إلى شخص. بعض الناس إذا كان معه أحد ساعدوا على العبادة ونشطوا، وبعضهم العكس، فيختلف من الأفراد وليس في حكم مطلقا. اسمحوا لي أن أختصر اختصار شديد لأمر على أغلب أسئلتكم في هذا الليلة. يقول هل الكفيل عن الخادمة والخادمة والخادمة يخرج عنهما زكاة الفطر؟ لعله يأتي لها إشارة بعد قليل. آمن إن شاء الله أني ما أنسى ذلك في زكاة الفطر. هذا سؤال دقيق، وإن كنت أتمنى من الأخ يتصل لكن لا مانع الفادة. هذا يقول شخص عليه صيام شهرين، يقول صحيح أنه يقول بقي عليه قبل يوم عيد الأضحى يوم واحد، فصامه أول أيام التشريق، بقي عليه من الشهرين يوم واحد يعني كم 60 يوم، فصامه. طبعا يقول ما صام يوم العيد لأن يعرف يوم العيد لا يجوز أن يصام، لكن صامه متى؟ أول أيام التشريق. يقول اكتشف بعد لكنه لا يجوز أن من أيام العيد، فماذا يفعل؟ هل يعيد الشهرين كلها؟ خاصة يقول انتهت أيام التشريق، وانت الصحيح أنه لا يعيد إلا يوما واحدا، ما عليه إلا يوم واحد فقط، والله أعلم. هذا يقول يوجد أناس يتوضؤون للصلاة في أثناء الوضوء، نسلم عليهم ونتكلم معهم لا يردون علينا السلام، فهذا له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان سلم عليه رجل وهو يتبوى صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى انتهى، نعم بل حتى قال انتهى وتوضأ. هذا الذي فربما أخذ بهذا أنه حتى انتهى وتوضأ، ولكن أقول لا حرج، لكن ربما الأخوة الذين لا يردون السلام على أنهم في دورة المياه، ودورة المياه لا يكون فيها ذكر الله، أخذ بهذا، فلعل هذا هو المخرج لهم. ولكن بعض العلماء يفرق، أذكر بعض مشايخنا يفرق بين دورة المياه التي أكرمكم الله هي محل الحاجة، محل قضاء الحاجة، وبين المغاسل. الحقيقة المغاسل لا حرج فيها حتى تسمي عند الوضوء، فالصحيح أنها لا تعد من دورات المياه المحرمة لأنه لا يتبول فيها ولا يتغوط فيها. أما الذي ورد فهو ما يتعلق في قضية أو ما ذكره العلماء على كلام لهم في هذا المسألة، لأن بعض العلماء حتى هذه المسألة فيها خلاف طويل، أنه فقط مكان قضاء الحاجة، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، واعذروني الذي لم أتمكن من إجابة أسئلتهم لضيق الوقت. وإن شاء الله أنا أنبه قبل أن ينتهي الأخوة بالنسبة لموعد بعد الحج. الدراسة تبدأ في 10، الدراسة تبدأ في 10 يوم الأحد يوافق 11. قاعدتنا دائما الثابتة كما تعلمون هي ثاني أسبوع، ولكن أحيانا نستثني كما استثنينا في أكثر من مرة الامتحانات بعد الحج. فإذا قلنا ثاني أسبوع معناه في 18، يعني ماذا؟ أغلب الشهر، ما يبقى معنا إلا شهر ونصف، يعني 7 دروس أو 6 دروس، والحج طويل. فأنا ما أدري، أحب الحقيقة أخذ رأيكم لأن الأمر يعود إليكم، هل ترون أن نبدأ يعني أول أسبوع اللي يوافق 11 حتى نأخذ 7 دروس إلى الحج، أو 8 دروس نستطيع بإذن الله نكمل الحج، أو ترون أننا نبدأ ثاني أسبوع وإذا بقي شيء في الحج أكملنا كرمضان 4 أيام أو 5 أيام متكاملة؟ نحن بين خيارين، ما أدري كيف سنأخذ الرأي، يعني يعني حتى أختصر الأمر أوضح لكم ثم أطلب رأي الإخوان. أقول هنا هكذا رأيان، رأي يقول نبقى على قاعدتنا نبدأ ثاني أسبوع لأننا بعد رمضان وقد يكون سافروا وقد لا يأتي بعضهم أول أيام الدراسة، هذه من الأسباب دائما أنا أقول ثاني أسبوع. وإذا قرب الحج وبقيت دروس 3-4 من الحج نضغطها في 3 أيام متوالية أو يومين ونستمر بعد العشاء كالعادة كما فعلنا وننهي الكتاب، لأن قد يقول درس يقول غير مؤثر، وبعضهم يقول لا نبدأ نستغل أي درس، ومع ذلك نبقى شيء يحتاجنا ربما لإكمال، لأن كتاب الحج يحتاج إلى أقل شيء قرابة 10 دروس والله أعلم. فالسؤال من الذي يرى أن نبقى على قاعدتنا أي ثاني أسبوع؟ بس فقط أرفع أيديهم أحسم الموضوع. ثاني أسبوع نبدأ، وإن بقي شيء قبل الحج ما استطعنا أن نكمله طول شهر ونصف نضع الأيام الحج الأولى على 4 الأولى أو آخر القعدة دورة حتى نكمل كتاب الحج، لأننا عازمون إن شاء الله على إكمال كتاب الحج كما أطلق الله جل وعلا، وأكملنا كتاب الصيام وكتاب الزكاة كما اتفقنا والحمد لله دون إخلال والحمد لله. بالعكس ما ترك، حاولت أجد مسألة تحتاج إلى تنبيه إلا نبهت إليها، فنفعل هذا مع كتاب الحج. وهذا أيضا يجيب على مسألة دائما الإخوان يقولون أننا نريد نقطع مسافة، فنكون الحمد لله قطعنا هذا الفصل مسافة طويلة. فمن الذي يرى أن نبدأ الأسبوع الثاني من الدراسة وما بقي نكمله قبل الحج بإذن الله بأي طريقة نتفق عليها؟ الذين يرون هذا الأمر يرفعون أيديهم. شوف أبو سامة، شوف الأصوات الله. طيب الذين يرون أن نبدأ من أول أسبوع؟ لا خلاص ما في، ما في جزاكم الله خير الحمد لله. وأعذرون الأخوة، آمل من الأخوة الآخرين، لا شك أنه أراد الشفقة بإخوانهم والرحمة بهم، لكن الأخوان أخذوا بالعزيمة وجزاكم الله خير. إذن نبدأ من الآن قاعدة في اليوم الحادي عشر، يوم الأحد إن شاء الله الحادي عشر، حتى نبدأ مع كتاب الحج اليوم إن شاء الله، ننهي ما يتعلق بزكاة الفطر والله أعلم. وبعد الكتاب عاد يمكن كتاب الاعتكاف الذي وعدتكم به موجود، كتاب الاعتكاف موجود، وكنت وعدتكم أن أتحدث عن الاعتكاف، لكن حقيقة ما أريد أن أقوله موجود في الكتاب، ما دام الكتاب بين أيدينا ما في داعي أكرر الكلام، فقط قد أشير إليه. وسأخذ كلمة أخرى لموضوع آخر ولن أطيل عليكم، سننتهي بإذن الله في الوقت المحدد والله أعلم. تفضل يا شيخ. والكتاب سيوزع كذا يا شيخ متى؟ في آخر الدرس؟ الكتاب سيوزع إن شاء الله في آخر الدرس، كل واحد منكم يأخذ نسخته، ومع ذلك إن بقيت نسخ زيادة فأيضا ما جاء لن نرجع بإذن الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعتر قبل الغروب فلا زكاة عليه، نص عليه، وبعده تستقر في ذمته، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. هذا الحديث حديث صحيح، وسيأتي بعد قليل بطوله، يعني هنا مختصر وسيأتي بطوله بعد قليل، وهو كما رأيتم يعني ذكر المؤلف أنه من الحديث نعم بل رواه الجماعة. باب زكاة الفطر، هذا من الإضافة، زكاة الفطر من الإضافة، لكن هل هو من إضافة الشيء إلى زمنه أو من إضافة الشيء إلى سببه؟ وسأبين لكم ما ترتب على هذه الإضافة. زكاة الفطر هل هو زكاة لأنها وافقت وقت الإفطار، أو زكاة من أفطر، من كان صائما فأفطر؟ هذا الفرق. إذا أضفناها إلى وقته أي هي الزكاة التي توافق ليلة الفطر، هذا إذا قلنا إلى زمنه، من إضافة الشيء إلى زمنه. أما إذا قلنا من إضافة الشيء إلى سببه، فنحن صائمون، فإذا كان ليلة العيد ما الذي يحدث؟ نفطر، يعني خلاص انتهى، فهو من إضافة الشيء إلى سببه. على القول أنه من إضافة الشيء إلى زمنه، فهي تجب على الكبير والصغير والصائم وغير الصائم. ومن قول أنها من إضافة الشيء إلى سببه، فهي لا تجب إلا على من صام، والصحيح أنها من إضافة الشيء إلى زمنه وليس سببه، كما سيأتي أنها تجب على الصغير والكبير وغيرهم، من صام ومن لم يصم. إذن هذا فقط تعريف لغوي، فنقول زكاة الفطر من إضافة الشيء إلى زمنه وليس إلى سببه حتى يأتي الحكم. هذه المسألة الأولى. ثانية، شرعت في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، يعني مع فرض الصيام، مع فرض الصيام، فهي فرضت في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. يقول تجب بأول ليلة العيد، هذا السبب، هذا هو السبب. كما نقول إن صلاة الظهر تجب بدخول الوقت بزوال الشمس، وصلاة المغرب تجب بمغيب الشمس، وصلاة الفجر تجب بطلوع الفجر، فكذلك هنا يقول تجب بأول ليلة العيد، هذا محل خلاف بين العلماء. الجمهور على أنها تجب، لاحظوا، مع أذان المغرب ليلة العيد، بمعنى كل موجود، يعني كل مولود مسلم موجود في تلك الفترة ولو له دقائق وقت أذان المغرب فهي واجبة عليه زكاة الفطر. والقول الآخر قال به أبو حنيفة والثوري وغيرهم أنها تجب من طلوع فجر يوم العيد، من طلوع فجر يوم العيد. ثمرة الخلاف، هذه مسائل دقيقة للغاية، لكن أحيانا تلاحظون أنني أذكرها أولا لمعرفة الحكم، وثانيا لنعود ونعلم أنفسنا اهتمام بدقائق الفقهاء لأن لها دلالات وبعد ونظر ما جاءها هكذا. الفرق بينهما على القول الأول أنها تجب بأذان المغرب ليلة العيد، من ولد بعد أذان المغرب فلا تجب عليه زكاة الفطر لأنه وقت الوجود اللي هو أذان المغرب لم يكن موجودا. وعلى قول أبي حنيفة ومعه رحمه الله الجميع أنها تجب، من ولد قبل صلاة الفجر قبل أذان الفجر تجب عليه. هذه ثمرة الخلاف. والقول الراجح أيهما هي أنها تجب كما ذكر المؤلف من أذان المغرب، يعني ليلة العيد، أول دخول ليلة العيد وهو أذان المغرب، تغيب الشمس ودخول الليل، والله أعلم. هذه المسألة الأولى. ويقول وبعدها تستقر في ذمته، أي لو مات إنسان بعد أذان المغرب تستقر في ذمته يخرجها الورثة، فدين الله أحق أن يقضى. لكن قضاء الورثة هذه مسألة ترى ستتكرر معكم كثيرا. هل الذي يجب على الفرد يجب على ورثته وجوبا؟ هذه مسألة ذكرناها قبل درسين كما تذكرون، ولعلكم عندما قلنا من مات وعليه صيام هل يجب على وليه أن يصوم عنه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نقول لا، هذا الصحيح خلاف بين العلماء، والصحيح الراجح أنه لا يجب، لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما يمكن إنسان يكون سبب لتحميل ذمة إنسان سبب آخر، فالآية مقدمة على الحديث. ولكن هنا تجب لما قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أي تأكد عليه يصوم، أي يستحب، حتى نعمل الأدلة جميعا، نعمل الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، فهذا هو الصحيح. لكن يا أخوة الكرام، هذا لا يعني الحقيقة عدم البر، أو إذا كان خلف تركة يجب أن يقضى عنه إذا كان ترتب فيه حق مالي لله أو للناس. وذكرت لكم أو للأخوة في صلاة العشاء، قد يكون مهم مني، أن في الأسبوع الماضي حضرت جنازة فتحدث أحد الأخوة في المقبرة، يقول حدثني شخص، يقول استدان مني رجل 40,000، يقول بعد فترة توفي فجئت لابنه فقلت له والدك استدان مني 40,000، بدل أن يقضيه أو أن يقول والله والدي مات ما عنده شيء ونحن ما عندنا شيء أو ما يلزمنا، قال ما عندنا لك شيء. طيب هذا حقي، قال ادخل اذهب للمقبرة وادخل واتجه يسارا رابع قبر على اليسار خلي يسجد لك، يقصد والده، قبر والده، أعوذ بالله. نعم، لأنه قد يكون ترك مال، قد يكون لا. يا أخوان، حنا نفرق بين يجب يعني يتعلق بذمته، أو يأتي ويقول الابن هذا القول ادخل المقبرة ورابع قبر اذهب إلى هو الذي أخذ منك سدد لك، هذا بلاء والعياذ بالله، يعاقب مثال هؤلاء، قد يعاقب بالدنيا قبل الآخرة. نعم، لكن نحن نتحدث عن تلبس الذمة، هل يجب أنه إذا صام يجب أن يصوم عنه أو يجب أن يحج عنه أو أن يقضي عنه؟ الراجح في هذه المسألة أنه لا يجب، لأنه لا يمكن لإنسان أن يلبس ذمة إنسان شيئا آخر حتى لو كان الأب لأبي، على القول الصحيح لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. إذا كان لا يجني عليك في أمور الدنيا، أمور الآخرة أعظم، أمور الآخرة أعظم من أمور الدنيا قطعا. طيب كيف نعمل الحديث؟ نقول إنه يعني يتأكد، يستحب، يستحق الأولى، أو أنه إذا كان ترك مالا ووليه هو الذي قائم على هذا المال، فكلها الحديث له تخريجات كثيرة، والله أعلم. تفضل يا شيخ. وهي واجبة على كل مسلم، قال ابن المنذر أجمعوا على أنها فرض، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. نعم، لما قال واجب على مسلم يعني خرج بذلك الكافر، مع قولنا إن الكافر مطالب بفرع الشريعة على القول بفرع الشريعة ولا كلها أصول، لكنها لا تصح منه، فهنا قيدها. ثم أيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، الحديث صحيح رواه الجماعة، قال من المسلمين، فقيد المؤلف قال مسلم، لأن غير المسلم أصلا لا تقبل منه، لا تقبل منه. هذا الصحيح. هل الدين يسقطها بناء على كلام المؤلف وهي واجبة أو مستقرة في ذمته؟ إنسان عليه دين، هذا خلاف بين العلماء. بعضهم قال الدين يسقطها، وبعضهم قال لا الدين لا يسقطها، وبعضهم فرق قال إن كان يطالب بالدين أسقطها، وإذا لم يطالب به لم تسقط. أريد أعطي ملحظ من خلال المسائل التي ستأتي. صدقة الفطر كم فيها أخا؟ صح، لاحظت كذا، صح أحد كما هو بين. طيب كل هذا الخلاف، هل تسقط أو لا تسقط، هل تكون في الذمة أو عشان صاع؟ بل لا، سيأتيكم بعد قليل يقولك إن لم يجد إلا نص صاع هل يخرجه ولا ما يخرجه. مع كل أسف نقول هذا لأننا في نعمة وفي عافية وفي خير، وفي في ناس ما يجدون ما يأكلون، في بعض المسلمين والله ما يجد ما يملأ فيه راحته. فعندما تأتي ترى هذه المسائل لا بد نتصور الطرف الآخر. الآن موجودين في أماكن كثيرة في العالم، في النيجر، في بلد، ربما هنا أناس ما يجدون. فأحيانا الواحد منا وخاصة طالب العلم لما يأتي لهذه المسائل يقول لماذا هذا الخلاف من أجل صاع؟ نعم هناك ناس لا يجدون الصاع ولا نص الصاع ولا ربع الصاع. المسألة دين ودقة ومسؤولية، ونحن في نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا ولا يأخذنا بما فعل السفهاء منا. هذه النعم العظيمة التي نتبيأها ونتفوأ فيها، نتبيأ فيها، نعم هذا فضل من الله جل وعلا. لكن لو سألنا بس كيف كان أجدادنا أو آباؤهم كيف كانوا يعيشون؟ كانوا يعمل شهر كامل من أجل قوته هو بدون قوت أولاده، بدون قوت أولاده شهر كامل يعمل. الأمر عظيم الحقيقة وهو موجود الآن. فعندما تأتي هذه المسائل الدقيقة لا نقلل منها، فلها نعم أولا هي حكم شرعي، وثانيا يوجد من هم بحاجة إلى ذلك والله أعلم. تفضل يا شيخ. يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، لأن النفقة أهم فيجب البداءة بها، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم، وفي لفظ وابدأ بمن تعول رواه الترمذي. نعم صحيح الحديث الترمذي صحيح، وكلام لا تعليق عليه. واصل يا شيخ. بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة. نعم بس يقيد العلماء يقول كتب علم يقرأ بها، ما كتب علم يضعها يفاخر بها، فهذا قيدها بعض العلماء. ثانيا لاحظوا ما ذكره المؤلف تفيدكم في مسألة ثانية، قضية ما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب وكتب علم. قالوا هذه التي تحدد الفقير والمسكين، هي الحاجة، ما عداها لا يعطى الإنسان زكاة، ما يعطى الإنسان زكاة. يعني أوضح مثال، لو جاء إنسان قال نحن عندنا جيران لنا حالتهم المادية متوسطة، امرأة عندها أطفال عدد كبير جدا وعليها ضيق ويحتاجون خادمة، هل يجوز نعطيهم من الزكاة من أجل أن يأتوا بخادمة؟ نقول نعم، لأن هذه من الحاجات التي من الحاجيات. إيش الفرق بين الضرورات والحاجيات والتحسينات؟ الضروريات، الضرورات قالوا التي تتوقف عليه الحياة. الحاجيات قالوا التي بعدمها تكون الحياة شاقة وقاسية وصعبة. التحسينات والتكميلات هي التي التوسع، هذا العاد الذي أغلبنا أقول واقع فيه إلى التوسع في التحسينات. فهذا الذي يريده المؤلف. بقي إشكال مرة أخرى هو خارج عن النقطة دي لكنها مفيدة. هناك عائلة فقراء يريدون يشترون بيت، هل يجوز أن ندفع لهم من الزكاة؟ لاحظ المسكن ضروري، وعيد هذه مسألة دقيقة. واحد يعرف عائلة فقراء مساكين ما عندهم بيت، هل يجوز أن ندفع لهم من الزكاة يشترون بيت؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز رحمه الله ما كانوا يرون أن يعطى أحد لشراء بيت، لكن يعطون لاستئجار بيت، يعطون لاستئجار بيت. لأن يقولون لو نظرت الآن إلى طبقة كبيرة من اللي حالتهم نقول متوسطة أو أثرياء ما عندهم بيوت ملك، ما عندهم بيوت، يعني لو أننا قلنا كل من محتاج بيت نعطيه الزكاة ما بقي للفقراء شيء، كل أكثر الناس ما عندهم بيوت. نعم وحالتهم المادية جيدة ورواتبهم 15,000 وأقل وأكثر يستأجرون، فلذلك قالوا ما يفتح هذا الباب. بقيت مسألة فيها لطافة. طيب يأتي ويقدم واحد على الشيخ عبد العزيز يقول له شيخ عبد العزيز أنا حاجتي المادية على دين، أنا ما عندي بيت، اشتريت بيت وكلف على 100,000 200,000، يقول الشيخ يعطى من الزكاة. طيب ليش ما أعطيته قبل؟ لا فرق، الآن أصبح غارب وأصبح عليه دين، وهو عندما شرى البيت ما كنا ما حد التزم له بالزكاة، فأصبح غارما فيعطى فيعطى، أما قبل فلا يعطى. هذا حقيقة قول بعد بحثي المسألة من عدة أوجهة قوي وأميل إليه، إلا حالة واحدة يعني أقول وهي اجتهاد مني، وأسأل الله أن أكون وفقت للصواب. لو علمنا مثلا أن عائلة توفي عائلها وفي حالة فقر شديد، وتنقلهم بالبيوت له سلبيات وله قد يكون له آثار كثيرة جدا، فشراء بيت بما يناسب حالهم ما يكون بيت كبير جدا، أرى أنه لا حرج من الزكاة، حالة استثناء وليست حالة عموم. نعم إذا جاءت مثل هذه الحالة أو هذه الحالة ومثلها فلا أرى حرج أن تأمن الزكاة، لكن تبقى ليست لكل من يحتاج بيت يدفع. فرق ما عندهم عائل، فقراء أيتام، والذي جعلني أجزم بذلك أنه الآن جمعية الأيتام والبيوت التي تبنى للأيتام يجوز دفع الزكاة لها. صحيح أنهم يقولون هذه ليس فيها تمليك وإنما يسكنها من هو محتاج، لكن هذه قريبة منها والله أعلم، بشرط أن يكون بيت يناسب حالهم، بمعنى لا يكون فيه كبير. يعني ما يأتي إنسان في بيت 100,000 أو 150,000 يشترى له فلة 1,500,000، لا لا يلزم، لا يلزم، اشترى لهم شقة أو اشترى لهم بيت مناسب. فهذه حالة والله أعلم أميل إليها. لماذا ركزت على هذا في كلمة المؤلف أو مسكن هنا؟ أو مسكن، المسكن لا يلزم أن يشرى، يقصد يستأجر. نعم والله أعلم، تفضل يا شيخ. وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين كزوجة وعبد وولد، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، رواه الدارقطني. في أول الحديث قال الشيخ الألباني عنه قال إنه حسن، لكن قال الدارقطني الصواب أنه موقوف، وقال البيهقي إسناده غير قوي. فهذا الحديث إذن فيه خلاف قوي، أقول فيه الشيخ الألباني حسنه يعني قال صحيح، وقبله الدارقطني والبيهقي ضعفوا هذا الحديث، فأردت فقط التنبيه لمن أراد أن يبحث عنه. المسألة الثانية يقول تلزموا عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين. بعض العلماء قال لا، ما تجب إلا عليه وعلى أولاده الصغار، أما أولاده الكبار أو والديه الكبار لا تلزموه، وبعضهم قال لا تلزموا عن كل من يمونها، الأصول والفروع إذا لم يستطيعوا، والله أعلم. نعم شيخ، بالنسبة للسؤال اللي قبل قليل، نعم الخدم الذين في البيوت، إيه الخدم أحسن، نعم بارك الله فيك. نعم الخدم، هل تلزم على الخدم؟ هذا على القول أنها على ما مشى عليه المذهب تلزم على من يمونه من خدم، لأن الآن الخادم أو السائق أو الخادمة من يمون يأكل يشرب معه، فعلى هذا أنه تلزمه. وعلى القول الآخر لا، لأن هذا معه عقد إيجار، عقد براتب شهري يجب أن يدفع من ماله. بعضهم قال لا، إذا كان الاتفاق أو العرف على أنه هو ينفق عليه فالصحيح أنه تلزمه، والأمر واسع، ولا أستطيع أقول بوجوب أنه تلزمه، لكن نقول الأولى أن يخرج عنه، الأولى أن يخرج عنه على حسب العقد الذي بينهم، والله أعلم. فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. الحديث صحيح لكنه مركب من حديثين، ابدأ بنفسك كما مر معنا قبل قليل، شوف ابدأ بنفسك، لاحظوا الصفحة السابقة لقول صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، هذا رواه مسلم، وابدأ بمن تعول هذا رواه نعم الترمذي، كلامه صحيح، فهو جاء به مركب والله أعلم. فهو الجزء الأول صحيح وجزء عفوا في مسلم والثاني في الترمذي، ثاني عند الترمذي، ومع ذلك الحديث صحيح. نعم. فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيزار والإعسار لأنها على سبيل المعاوضة. واصل يا شيخ، واصل. فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة. فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. الحديث صحيح، وقدم الأم هنا على الأب لأن الأم أعجز عن الكسب من الأب. نعم. فأبيه لما سبق، وحديث أنت ومالك لأبيك. نعم، هذا الذي ذكر الآن المؤلف أكمل فأقرب. فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة. الصحيح أنه نقول هذا أولى، أما الوجوب فقط عليه وعلى أولاده وأوالده هذا كالنفقة، أما هؤلاء بعضهم لا يجب، فأقرب في الميراث لا يجب والله أعلم. نعم. فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث، هذا مرجوح هذا القول، لكن لو تبرع هو جزاه الله خيرا، لأنه قد يكون الميراث لابن العم، نعم، أو ابن الأخ أو غير ذلك، ولا تجب نفقته. نعم. وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك، وعنه لا تلزمه في قول الأكثر، واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب. الأول أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، قال عنه الألباني حسن، وهذا الذي أخذ به من أوجب ما ذكر المؤلف. والأما الثاني فضعيف، زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك قالوا ضعيف والله أعلم. ومع ذلك لاحظوا الخلاف بين العلماء، وهو الذي أميل إليه. نعم. وقال ابن قدامة، وهو قول أكثر العلم، الاستحباب. قال ابن قدامة في المسألة هذه، وتجب على من تبرع بمن شخص، قال على الاستحباب وليس على الوجوب والله أعلم، كما رجحت في موضوع الخادم والخادمة. نعم. لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليه. نعم. وتسن عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب، قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه لا يوجبها على عن الجنين، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله، لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن، وعموم حديث ابن عمر وعموم حديث ابن عمر، صححوها ابن عمر، خطأ عندكم مطبع بعض الأخوان. نعم. وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه، قاله في الشرح. مسألة تسن عن الجنين، أما أثر عثمان وهو مشتهر جدا، تتبعت هذا الأثر، فقال عنه الشيخ الألباني وغيره أنه ضعيف، مع أن الحديث هو عمدة الفقهاء في هذه المسألة، لكنه ضعف إسناد هذا الأثر عن عثمان، وإلا له سنة، فالبعض كبار العلماء رتب على ذلك وبدأ يذكر أن عثمان له سنة، ولكن المشكلة أن الأثر نفسه ضعيف، الإشكال هنا أن الأثر ضعيف، لكن أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن أبي قلابة قال كانوا يعطون صدقة الفطر حتى كانوا يعطون عن الحم، كانوا يعطون عن الحم، فهذا أثر عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، فهؤلاء من السلف، فلذلك القول بالاستحباب له وجه، القول بالاستحباب له وجه، لكن مع ضعف الأثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه. بالنسبة للجنين، الصحيح أن الجنين هو قالوا من نفخت فيه الروح. نعم، من نفخت فيه الروح. وقول العلماء سقط صلى عليه، سبقا تحدثنا عن هذا في كتاب الجنائز، وأنهم يقول لا يسمى سقطا إلا إذا نفخت فيه الروح حتى لا تبين في خلق الإنسان، وبعض العلماء قال لا، إذا تبين في خلق الإنسان ولو قبل أن ينفخ فيه فيصلى عليه، المسألة خلافية، وأيضا هل يترتب عليه أحكام النفاس أو غيرها، وبعضهم فرق بين ترتب أحكام النفاس، قال يترتب عليه أحكام النفاس إذا كان بعد 80 يوما، ولكن لا يصلى عليه أو لا ولا يسمى سقطا إلا إذا كان نفخ فيه الروح 120 يوم والله أعلم. نعم. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هو زكاة الفطر. أولا بالنسبة للحديث الثاني غير متفق عليه، حسن. نعم، حديث ابن عباس حسن. موضوع إخراج صدقة الفطر، سبحان الله خلاف العلماء فيها عجيب، بعضهم قال يجوز إخراجها قبل رمضان وبعضهم قال لا يجوز إخراجها في أول رمضان، وبعضهم قال لا، ثم ذكر خمسة أوقات سأذكرها الآن. وبعضهم قال تخرج ولو بعد رمضان، يعني ولو بعد العيد. فأقوال عجيبة في هذه المسألة مع يسرها. وتعجبت من ومن أراد توسع في هذه المسألة ليرجع فقه السنة الجزء الأول 483، من أراد التوسع منكم وبحث المسألة يرى أقوال العلماء، هل سبعة أو ثمانية أقوال. لكن بالنسبة للمذهب قالوا هناك خمسة أوقات، وقتان لا تجوز ووقت لحظة، وقت لا تجزئ ولا تجوز، ووقت تجزئ لكنه ليس هو الأفضل، ووقت هو الأفضل. قالوا ووقت يكره ووقت تجزئ وهو لا يجوز. كيف؟ قالوا قبل العيد بيومين، يعني قبل العيد بأكثر من يومين، بعبارة أدق، قبل العيد بأكثر من يومين لا تجزئ ولا تجزئ، يعني صدقة، يعني لا تجزئ. قبل العيد بيومين أو بيوم أو يومين تجزئ، لكن ليس هو الأفضل. من غروب الشمس يوم العيد إلى صلاة العيد تجزئ وهو الأفضل. بعد صلاة العيد قالوا هذا يكره. بعد يوم العيد قالوا تجزئ ويحرم، يعني يأثم. خمسة أوقات ذكروا فيها. والصحيح والراجح بعد كل هذه الجولة أن الأوقات ثلاثة فقط، قبل العيد بيوم أو يومين مجزئة وجائزة، يوم ليلة العيد إلى صلاة العيد هذا هو أفضل أوقاتها، بعد العيد تجزئ بعذر. تجزئ بعذر، كيف بعذر؟ واحد إنسان نسي، أو إنسان قال أنا والله أحب الفضل، أريد الفضل، أريد لا، وأنا طالع أصلي العيد يوم العيد أخذها معي، ويعرف الفقير على طريقة. أفضل الأوقات هذا، هذا أفضل الأوقات. لما صلى أو قبل صلاة الفجر، لا ما استيقظ للساعة العاشرة وقد صلى الناس، الآن خلاص صلى الناس، نقول هذا تجزئ لأنه له عذر. نعم. أو إنسان وكل إنسان ونسي، أو هو نسي، الشاهد أنه إذا وجد عذر معتبر فحتى لو بعد عيد فيصح. فهذه الأوقات الثلاثة، والأحوط الإنسان أن يحتاط يخرجها قبل بيوم. نعم، أن يخرجها قبل بيوم احتياطا. لماذا أقول بيوم؟ لأن كلمة بيومين ماذا نقصد؟ هو ما في إلا 29-30، لأن يوم 28 قد يكون كامل الشهر، فهل يدخل في اليومين أو لا؟ محل خلاف يسير بين العلماء فيها. فالأحوط يخرجها يوم 29 أو إذا أعلن عن العيد، وهذا ما يفعله كثير من الإخوان، يعرف جمعيات معينة، يعرف جهات معينة، إذا أعلن عن العيد يكون جاهزة يذهب ويسلمها. لكن لو أنه قدم يوم أو يومين فلا حرج في ذلك، إن كان له عذر كما قلنا فحتى لو بعد صلاة العيد، والله أعلم. هذا هو المعتبر. أما ما عدا ذلك فهي في الذمة، وقال إخراج من الذمة لكنه يأثم إن كان فرط في ذلك. نعم. وتكره بعدها خروجا من الخلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله. هذا الحديث أولا، نعم، هذا الحديث ضعيف. نعم، هذا الحديث ضعيف، لكن أنبه إلى الإخوة، لماذا العلماء يقولون بعد العيد لا تقبل؟ بعض العلماء يقول لا يخرجها، وهو قول قوي. بعض العلماء قال تخرج، هي في ذمته ويأثم ويخرجها، أحوط في ذمته. وآخرون قالوا لا، ما يخرجها. ومن نصر هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لماذا؟ بنوا على قاعدة جميلة تفيدكم في هذه المسألة وفي غيرها. يقولون كل عبادة مؤقتة بوقت، كل عبادة، قاعدة تفيدكم في هذا الباب وفي الصلوات وفي الصيام وفي غيرها، كل عبادة مؤقتة بوقت إذا قدمت أو أخرت عن وقتها بدون عذر شرعي فلا تجزئ أو لم تقبل. إذا أخرت، قالوا إذا أخرت عمدا، حتى بدل العذر شرعي، إذا أخرت عمدا، إذا أخرجت عن وقتها، يقولون إذا أخرجت حتى تجمع التقديم والتأخير، كل عبادة وقتت بوقت إذا أخرجت عن وقتها تقديما أو تأخيرا، حتى أجمع للعبارة، إذا أخرجت عن وقتها عمدا لم تقبل. وهذا يدخل حتى الصلوات الآن، الذين يتركون الصلاة عمدا قالوا لا تقبل، لأنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني إنسان عليه صلاة الفجر يصليها الضحى كأنه فرض صلاة في الضحى وهي ليست موجودة، هذا أحداث عبادة الله سبحانه وتعالى وقتها في وقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. أعيد القاعدة ثم كل عبادة وقفت بوقت. إذا أخرجت عن وقتها تقديما يعني أو تأخيرا، بدل ما نقول إذا أخرت نقول إذا أخرجت عن وقتها تقديما أو تأخيرا عمدا بطلت، يعني بدون عذر، عمدا بدون عذر. المقصود كلمة عمد هنا تشمل ذاكرا عالما مختارا، هذا المقصود، ليس فقط العمد اللي هو القصد فقط، والله أعلم. أما إذا كان لعذر الناس وغيره فبالنسبة لهذا الأمر حتى الصلاة فالصحيح أنها تقبل حتى الصلاة. نعم. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته، وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب. ويقضيها من أخرها لأنه حق مالي وجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين، قاله في الكافي. هذا قول أنا ذكرتكم قول، وهو وجيه الحقيقة، حتى تبرأ ذمته ولو أثم، تبرأ ذمته ولو أثم، قالوا أقوى من القول بسقوطها تماما. نعم. وتجزئ قبل العيد بيومين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري، وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود، إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد. نعم، هذا الحديث صحيح، وأيضا أضيف إليه، وكان ابن عمر كما عند نافع يفعل ذلك، أي ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقدمها يوم أو يومين، وهذا من التيسير والتسهيل على الناس. نعم. والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو برز أو شعير أو أقط، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، متفق عليه. هنا مسائل، المسألة الأولى قال والواجب عن كل صاع، ما المقصود بالصاع؟ دائما إذا جاء الصاع فيقصد بالصاع النبوي، ومقداره تماما كيلوين واربعين جرام، الصاع النبوي يعني المعروف، الصاع النجدي الموجود أكبر من الصاع النبوي، فكيلوين واربعين جرام. وهذا سيفيدكم في مسألة سأذكرها بعد قليل، ضبط الكيلو الآن، أننا أحيانا لاحظوا أحيانا في صدقة الفطر نحتاج إلى الوزن، قد يقول قائل ما فائدة الوزن، سنحتاج إلى الوزن بعد قليل إن شاء الله. إذن هي 2040 جرام، يعني كيلو وين و40 جرام، لأن الكيلو 1000 جرام، فهذا الضبط الدقيق لها. فهذا جانب. الجانب الثاني أنه يقول والواجب عن كل شخص صاع، لو لم يجد إلا أقل من الصاع، على خلاف بين العلماء، بعضهم قال إذا لم يجد صاع فلا يخرج شيء فقد سقطت عنه، والقول الثاني أنها لا تسقط عنه إنما يخرج ما يجد. قالوا كرجل وجد جزءا من الماء يكفي لوجهه ويديه، فماذا يفعل؟ هل يتيمم أو يتوضأ بالماء ثم يتيمم؟ على ثلاث أقوال للعلماء أو أكثر، بعضهم قال يتوضأ بالماء ثم يتيمم، القول الثاني لا، أنه ما دام أقل مما يكفيه يتيمم فقط، وبعضهم قال لا، يتوضأ بالماء الموجود وليس عليه تيمم لأنه لا يجمع بين وضوء التيمم، والقول الراجح أنه يتوضأ بالموجود ويتيمم. وقد يتضح لكم أكثر، لأن الواحد يستطيع حقيقة أن يتوضأ بكأس واحد، كأس واحد يستطيع يتوضأ، متى يتضح أكثر؟ في الغسل، يتضح في الغسل قد ما تجد ماء كثير. ومسألة أخرى في الغسل، قد تجد ماء، تجد الدش يصب، لكنك ما تستطيع أن يكون بارد، بعض أعضاءك ما تجد حرج أنك تغسلها بالماء البارد، لكن بعض الأعضاء لو أنك غسلتها في الماء البارد لضرك، فماذا يفعل الإنسان؟ قالوا في مثل هذه الحالات يعمل ما يقدر عليه، وجد جزء من الماء يتوضا حتى ينتهي والباقي يتيمم، وجد ماء كثير لكنه لا يستطيع أن نستعمل جميع أعضائه إما لمرض أو برد أو نحو ذلك، استعمله فيما يمكن والباقي يتيمم له. هذا هو القول الراجح. بناء على ذلك نقول إذا وجد أقل من صاع يخرجه وتبرأ ذمته، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثانية، وإن كانت ربما ما نص عليها المؤلف، وهي هل تخرج الزكاة الفطر مخرج الزكاة أو مخرج الكفارات؟ ما الفرق أصلا بين مخرج الزكاة ومخرج الكفارات؟ البعض قد يقول أنا لا أعلم ما الفرق بينهما. فقالوا مخرج الكفارات لا تعطى للمؤلف قلوبهم ولا للغارم ولا للرقاب، إنما تعطى الفقراء والمساكين فقط، تعطى للفقراء والمساكين فقط على قولين العلماء. بعضهم قال هي مخرج الزكاة، فمخرج الزكاة للأصناف الثمانية، يعني تدفع في سبيل الله للغارم لغيره، على القول أنها تخرج. مخرج الكفارات لا تخرج إلا للمساكين، فإطعام 10 مساكين نص، إطعام 60 مسكينا لاحظوا كفارات الآيات تنص على ماذا؟ فمخرج الكفارات غير مخرج الزكاة. مخرج الزكاة للأصناف الثمانية، مخرج الكفارات للمساكين فقط، يعني فقراء المساكين فقط. هل نلحق زكاة الفطر بالزكاة العامة فنعطيها في سبيل الله والغارم وغيره، أو تلحق مخرج الكفارات؟ الراجح أنها تخرج مخرج الكفارات، قالوا لأنها أقرب، طهرة للصائم، كما أن الكفارة طهرة. نعم. وممن قال بهذا القول ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن زكاة الفطر تخرج مخرج الكفارات وليس مخرج الزكاة، فلا تعطى إلا للفقراء. وقولنا فإنها طهرة للصائم عن رغوة نفس، فهي أشبه ما تكون بالكفارة عن ذنب أو عن جماع أو عن كفارة يمين، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ما اختاره شيخ الإسلام أن زكاة الفطر تخرج مخرج الكفارات أقوى من أن تخرج مخرج الزكاة، والله أعلم. نعم. ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب نص عليه، واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أو صاعا من دقيق، قيل لابن عيينة إن أحدا لا يذكره فيه، قال بل هو فيه، رواه الدارقطني. قال المجد بل هو أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع النواة. الحديث قال عنه الألباني ضعيف لشذوذه، واصل الشيخ حتى. ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي اللاء، لأنه أشبهه بالنصوص عليه، فكان أولى. هذه مسألة أيها الأخوة سأقف فيها يسير فقط. هل أنه لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر إلا من هذه الأصناف التي في الحديث الذي ورد قبل قليل؟ فإلا على قول المؤلف إن لم نجد هذا الأصناف انتقلنا إلى غيره، أو أننا يجوز أن تخرج من قوت البلد؟ القول الراجح، طبعا القول الأول أنها لا تخرج إلا من هذا الصنف، قال به مالك والشافعي. نعم. والقول الثاني وقول الإمام أحمد وغيره أنها تخرج ما كان من قوت البلد، بل قالوا حتى ما نص عليه في الحديث إذا لم يكن قوتا لا يجوز أن تخرج. والدليل على ذلك الآن دليل عملي واضح، ايش رأيكم في مثل في بلدنا هنا، هل يخرج الشعير زكاة الفطر؟ الشعير ما تأكل عندنا بسبب النعمة الناس إلا الدواب الآن. نعم. والشعير منصوص عليه. طيب لماذا؟ هل تقول والله ليلة العيد بصير كيس شعير وبأخرج وما نأكل الشعير الآن؟ الناس في خير ونعمة. كان في السابق وكان طعامنا يومئذ الشعير. قالوا الدليل على ذلك قول أبي سعيد رضي الله تعالى، قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، فعلقها بالطعام. ولذلك الآن قال بعض العلماء مثل أنواع موجودة سابقا كانت تؤكل الآن لا تؤكل كالأقط، ما عاد الناس يستعملون الأقط، لو ترسل بعض الناس ما يعرفون ماذا يفعلون فيه. ولهذا يفضل الآن الرز حتى على البر، الآن يفضل الرز على البر. طعام الناس الآن أغلب طعام الناس ما هو؟ نعم هو حقيقة الرز، لكن يستعمل البر، يعني لو أخرجت البر جاز لأنه لا يزال يستعمل في خبز أو في غيره، لكن الأغلب هو الرز. هنا اللي قلت لكم لازم. طيب قد تأتي بلد عندهم أغلب طعامهم المكرونة، شو رأيكم؟ بل في القطب الجنوبي الشمالي أغلب طعامهم، يعني طعامهم الحقيقي اللحم، نخرج لهم لحم أو نخرج مكرونة. نعم إذا كان بلد من البلدان أغلب طعامهم المكرونة أو اللحم فيخرج لحم، فهو ما دام قوتهم هو قوت البلد فلا حرج في ذلك. هنا نأتي للوزن، كيف نكيل اللحم؟ صاع نبوي من اللحم ما يكال اللحم، إلا قالوا إذا بطريقة معينة قالوا نلجأ للوزن. هنا نلجأ للوزن. أو المكرونة الطويلة هذه شلون تكيلها؟ المكرونة الطويلة هذه ها ما تستطيع تكيلها، نلجأ للوزن. الدين دين عملي يسير سهل يا أخوان، دين سهل ليس معقد. ولذلك وكان طعامنا يومئذ الشعير، ما يمكن أحد يقول الآن في بلد لا يأكلون الشعير أخرج شعير، ما جاء الإسلام بهذا، ولا يكون إغناء للفقراء، ولا يكون ما جاءت الحاجة لها. إذا نقول طعامهم الآن الرز أو البر. بلد آخر كما قلنا في القطب الجنوبي أو غيره يأكلون اللحم، هو طعامهم قليل ما يأكلون معه شيء، إذا يعطون اللحم. كيف يكال؟ ما يكال، إنما نقول بالوزن وهكذا. فهو دين عمل يسير. بقيت مسألة سيأتي لها المؤلف وهي القيمة، نتعداها. تفضل يا شيخ. ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد نص عليه، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر. وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. نعم هذه واضحة المسألة. لو جاء رجل عليه صاع وقسموا بين ثلاثة فقراء لا حرج. أو إنسان كما يحدث الآن يكون ما شاء الله هو أولاده يشتري كيس ويعطيه واحد فقير، كل هذا جائز. لكن قال العلماء إن هنا فائدة وذكرتها لكم قبل الدرسين، بعض الزكوات أو الكفارات حدد المقدار ومن تخرج له، فإطعام 10 مساكين. في كفارة اليمين قال لابد من الإطعام وتكون أيضا 10 مساكين. قالوا لم يحدد المقدار لكن حدد ماذا؟ حدد من تخرج له وهم 10. ولذا قالوا لو أن رجلا أعطى كفارته لرجل القول الراجح أنها لا تكفي، لأن الآية صريحة فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمونه. نعم أهليكم أو كسوتهم، هذا هو القول الراجح في هذه الآية وكفارة اليمين. لكن لم يحدد الإطعام، قلنا أي إطعام كما في الآية من أوسط ما تطعمون أهليكم، نص ساعة أو طعام أو تطبخ للطبخ لعشرة أشخاص. أحيانا يحدد المقدار النص ساعة لكن لا يحدد، نعم لا يحدد لمن، مثل هنا نقول أعطه 1 أو 10، وكذلك كفارة الجماع ونحوها. أحيانا يحدد المقدار ويحدد العدد كما في فدية الأذى، فدية الأذى في 6 مساكين كل مسكين نص ساعة وكل واحد مسكين، حدد العدد والمقدار، فهي تأتي كل هذه وتلك. فعلى المصي أن ينتبه، أو على الزهر هل حدد العدد والمقدار يلتزم بذلك، حدد العدد دون المقدار أو حدد المقدار دون العدد. هنا حدد المقدار وهو صاع لكن لم يحدد العدد، فبإمكانك تعطي واحد كل مال العائلة وممكن صاع واحد تقسمه بين عدد من الفقراء فهو جائز كما ذكر المؤلف. لكن أحببت أن أتوسع في هذه القاعدة تفيدكم في عموم الكفارات وغيرها، والله أعلم. نعم. ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقة سواء كانت في المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص. هذه مسألة سبق مرة معنا، المؤلف ذكر هنا حتى الزكاة. العلماء على 3 أقوال أو يمكن تصل إلى 4. بعضهم قال لا يجوز إخراج القيمة لا في زكاة الفطر ولا في الزكاة العامة، النقدين تخرج من النقدين، المواشي من المواشي، البر من البر، النخل من النخل، وكذلك سد الفقر. هذا قول الذي مشى عليه المؤلف. أنها لا تخرج القيمة، وقد مر معنا في كتاب الزكاة وبينت لكم الراجح بعد قليل سأذكره إن شاء الله. القول الثاني يقابله تماما، يقابله تماما، قال يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها حسب المصلحة، حسب المصلحة. القول الثالث فرق بين زكاة الفطر وبين غيرها، قال أما في زكاة الفطر فلا تخرج القيمة، أما في غيرها في الزكاة فإذا وجدت مصلحة فلا حرج في ذلك. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا أعدل الأقوال، لأن زكاة الفطر نص فيها على الإطعام، نص فيها على الإطعام كالكفارات التي نص فيها على الإطعام، فلا يخرج في زكاة الفطر إلا طعام. أما ما عدا ذلك فتجوز إخراج القيمة لأن لها أصل، كما في الحديث الصحيح قال فإن لم يجد ربها أخرج 20 دينارا إذا رضي المصدق، وهكذا فلها أصل في الشرع كما أخذنا. فنقول في بقية باب الزكاة يجوز إخراج القيمة بشرط أن يكون لمصلحة أهل الزكاة لا مصلحة المزكي، بشرط أن يكون لمصلحة أهل الزكاة. أما في صدقة الفطر فلا بد فلا تخرج القيمة، مع أن أبا حنيفة رحمه الله قال بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وقال به عدد من المعاصرين، والآن فتوى قائمة، ولكن أنا أحببت أذكر أبا حنيفة رحمه الله أن قول الذين قالوا الآن بالقيمة له أصل، يعني سبقهم أبو حنيفة بذلك رحمه الله. ولكن الذي يترجح لدي أن في هذا وباب الكفارات فقط يخرج الإطعام كما نص عليه، فإطعام 10 مساكين، إطعام 60 مسكينة، هنا إطعام الإطعام نص على الإطعام فلا تخرج القيمة، وهناك طبعا هذه حالة يمكن استثناء، قالوا لو عدم ما عنده إلا القيمة، هذه حالة استثناء لا نتكلم عن هذا. أما في باب الزكاة فالصحيح جواز إخراج القيمة لأن هذا له أصل في الزكاة، والله أعلم. نعم. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها، لحديث عمر رضي الله عنه لا تشترث ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، متفق عليه. نعم، لكن فقط استثنى قل من هذا القول، قال لحديث عمر ويحرم على الشخص ولو اشتراها من غير من أخذها، لا حقيقة إذا تعدد ولم يكن حيلة ولا اتفاق فلا حرج في ذلك، ولا حرج، يعني لو دارت انتهى الأمر، لكن لو كانت مباشرة كانت هنا الحيلة، فكما قال المؤلف كما في باب الربا، إنسان في قضية الدين ما يجوز يبيع سيارة تقسيط ثم على طول يشتريها نقدا، أو ففي هذه الحالة قال إن حيلة على الربا، في حيلة الربا. أما إذا لم تكن حيلة واشتراها شخص ثالث أو رابع انتهى الأمر، والله أعلم، عدم التضييق على الناس. مسألة بقيت مسألة أو مسألتان، قضية الآن هل تخرج الزكاة في غير بلد الشخص؟ يعني الآن يأتون بعض الأخوان يقولون عطنا زكاة الفطر سنخرج للنيجر، هذه مسألة خلافية، والذي يترجح لدي وهو ما اختاره الشيخ محمد نعم أنه لا تجوز، لأنها تخرج في البلد، تخرج في البلد إلا إذا لم يجد لها أحد، أنها تخرج في البلد، خلاف الزكاة العامة. رجحنا تذكرون في الزكاة العامة أنها يجوز أن تنقل، وذكرنا الأدلة على ذلك. أما في البلد أن تخرج كل إنسان في بلد عموما، ليس المقصود في منطقته تماما، أما نقلها مسافات بعيدة قالوا فلا تخرج، هذا هو الأرجح، مع أن المسألة خلافية والله أعلم. هذه مسائل فيما يتعلق بزكاة الفطر، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله يعني أن يسر الله جل وعلا وأكملنا كتاب الزكاة وكتاب الصيام في هذا الوقت المحدد. وأكرر قبل أن أبدأ بكلمتي بدقائق، أؤكد على بعض الأخوان جاء فيما بعد أن الدرس سيبدأ إن شاء الله في يوم الأحد 11 من شهر شوال، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شوال وأن نتقبل من الصيام والقيام والزكاة. كلمتي أيها الأخوة في موضوع مختصر في كلمات، لأنني وعدتكم أن أتكلم عن الاعتكاف، لكن كما قلت النسخة موجودة الآن، أي واحد ممكن يرغب النسخة، لو الأخوان تسلم لهم الآن ستوضع عند الباب، من خرج يأخذ نسخته، وموجود فيها الدروس والفوائد والعبر فيما يتعلق بالاعتكاف. لكنني أكرر على أهمية الاعتكاف وأن يكون اعتكافا حقيقيا كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف وذكر الشيخ ابن باز أخذا عن ابن القيم وغيره قاعدة جميلة تضبط لك الاعتكاف: الاستغناء بالخالق عن المخلوق. الاعتكاف جوهره وأساسه الاستغناء بالخالق عن المخلوقين، يعني لا تلتف، لا تنشغل مع الكلام مع الناس أو في الدنيا أو غيره، هذا هو جوهر الاعتكاف. ومع ذلك قد يكون نقصا، ما في عندك ما حد تضعون الباب الثاني يا أخوان؟ معكم الكتاب الأخوان اللي عند الباب، لو وضعت ما في أحد عند الباب الثاني، جزاك الله خير، من خرج سيأخذ نسخة إن شاء الله. الكلمة التي أقولها أيها الأخوة، أنتم تعرفون الآن وضع المنكرات وكثرة المنكرات، والله جل وعلا يقول في كتاب الحكيم: وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كان يفسقون. ويقول في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الآن كثرة المحن وكثر البلاء، لكن موضوع الاحتساب أيها الأخوة أنا ألحظ أن فيه ضعف، وإن كان الغيرون بدأ يتحدثون والحمد لله بهذا الجانب بشكل كبير. الشيء الذي أريد أن أقوله: لا عذرنا والله، يا أخوة، اليوم حدث منكر أو كاد أن يقع منكر عظيم، فالأخوان عن طريق الحمد لله الجوالات تراسلوا، ثم بدأ التواصل مع المسؤولين، ثم أرسلت برقيات، وبلغني إلى الآن أن هذا المنكر لم يقع، وهو لو يقع باب شر عظيم، لأن المنكرات أحيانا تكون منكرات مستقلة لو وقعت تنتهي، وأحيانا تكون لا، منكرات عظيمة جدا. الآن يعد للعيد منكرات عظيمة، فإن لم يحتسب الناس ويصدعوا بالحق فما ندري ماذا يحدث. والأمر يسير يا أخي الكريم، الآن تستطيع أن تغير المنكر بجوالك، ترسل رسالة هاتف، يعني أقصد تتصل برسالة برقية لأي مسؤول في الدولة، من العلماء، من المسؤولين، من الأمراء، من الوزراء، به جوالك، والحمد لله الأمر يسير. وما تتصورون يا أخوان تأثير هذه البرقيات. فلذلك التنادي والتظاهر بعد التأكد من وقوع المنكر، فلا تقول لا أثر لك ولا عذر لأحد. تصوروا الآن العدد هذا المبارك الذي أمامي الآن، لو أن كل واحد عنده منكر أرسل له 5 برقيات ابتداء من المسؤول الأول في البلد وغيره، وللمفتي ولرئيس مجلس القضاء الأعلى ولغيره، 5 برقيات ترسلها بكلمة واحدة فقط والحمد لله. دعها يا أخي زكاة جوالك، هذا اللي تنفق فيه مئات وآلاف أحيانا في السنة، ترسل هذه البرقية، ما تتصور ماذا تأثير، كم سيكون وصل من برقيات في لحظات، بالإضافة إلى زيارة المسؤولين، بالإضافة إلى كتابة المقالات، بالإضافة الآن منكر بدأوا يفتحون، هم الآن يقتبرون ما هي ردود فعل الناس. ألا تلحظون الآن كثير من المسؤولين عندما يسأل وغيرهم من الصحفيين: متى تقود المرأة السيارة؟ يقول: ستقود، لكن أصبروا. ليش قالوا أصبروا؟ ليش ما يجعلون الليلة؟ هم يراهنون على الزمن، إذن هم يراهنون على الزمن، ماذا يراهنون؟ ينظرون هل المجتمع يقبل هذا أو لا يقبل كما صرح بذلك. لا، نحن نقول لهم المجتمع لا يقبل بذلك، لأن هذا لا يجوز، هذا حرام. فمتى ما تساهل الناس، إذن هم يصرحون أنكم أنتم لديكم القرار، لأنهم يقولون لو كان القرار بأيديهم لا أفعلها الليلة. إذن هم عندهم مشكلة من قيادة المرأة للسيارة مثلا، لكن مشكلة المجتمع، إذن أنتم المجتمع، فيجب أن نقول لا. كيف نقول لا؟ نقوم بمظاهرة؟ لا يا أخي الكريم، لا نريد مظاهرة ولا غيرها، برسالة، ببرقية. إذا رأيت مثل هذا التصريح تتكلم في ذلك. تعرفون صرح في أعمال كثيرة ستحدث ثم ألغيت الحمد لله، مثلا تعيين النساء في مواطن معينة كالطيران وغيره، وإن كانت موجودة في ذلك، ومع ذلك لما قام أهل الغيرة وتكلموا ألغي القرار. بعض الناس يقول لا ما ألغي القرار، أجل. يا أخي تأجيل الشر مطلب شر، تأجيل الشر مطلب. فحقيقة أن أقول هناك فرص لم نستثمرها. أهل الشر الآن، كم أعدوا لرمضان الآن من برنامج ومن مسلسل من أحصاها أحد الأخوان، يقول سمعت أحد الأخوة يتحدث في قناة المجد يقول قرابة 170 مسلسل من هذه المسلسلات الفاجرة في رمضان فقط. نعم حقيقة هذا واقع، فأشغل عباد الله جل وعلا مسلسلات في القنوات الفضائية وغيرها. لو أن كل واحد منا قام بالواجب، المشكلة أن بعض الطيبين بعض الأخيار كما بلغني يجلس عندهم مسلسل من هذه المسلسلات، يجلس انطاش ما طاش نعم ويضحك معهم ولا خلص، قال حسبنا الله عليهم بس سبحان الله، جاسم معهم وتناظرهم وتضحك ثم تقول حسبنا الله عليهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان ألا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي الآية الأخرى إنكم إذا مثلهم، لا يا أخوة الكرام أين الغيرة أين الحنية لله ولرسوله. فحقيقة أن لو تضافرت جهودنا واستثمرنا الفرص المتاحة بالمناصحة بالبرقيات بالكلمات الطيبة بكتابة المقالات، فأهل الشر الآن يعملون بجد مع أنهم أهل باطل والعياذ بالله، يجدون قبول، لأنه مع كل أسف من يطعن في هذا الدين الآن يجد من يصوت له، ليس لجودة عمله ولا لتمثيليته ولا لغيرها، لكن مع كل أسف لأنه يستهزئ بالدين أو بالمتدينين أو بغيرهم. لكن أين أهل الخير أين أهل الحمية أين أهل الغيرة؟ بالاستمرار المناصحة وقول كلمة الحق واستمرار الزيارة والمناصحة للمسؤولين. والله يا أخوان أنا أعرف عدد من المشايخ طلاب العلم، منهم من ينزل للأسواق الآن ومنهم من يذهب للمسؤولين في الدولة، يذهب لأكبر المسؤولين في الدولة، وأقول لكم حق رأيت هذا، يجدون الإكرام والتقدير وهم قاموا بما بدأ فيه ذممهم. نعم يدخلون على أي مسؤول معروفين ويقدم نصيحته يقدم رسالته، وكان بسببهم أعرف منكرات عظيمة أزيلت بسبب واحد من هؤلاء الإخوان جزاه الله خير، أو اثنين أو ثلاثة بارك الله فيهم وفي جهودهم. فلو تضافرت جهودنا وأحيينا الاحتساب، وقلت لكم إذا كانت الهيئات الآن يرعف عملها مع أن أخواننا في الهيئات يبذلون جهودا جبارة وعظيمة يشكرون عليها، لكن حقيقة صلاحياتهم محدودة وعملهم عددهم قليل والمنكرات عظيمة، يحتاجون أمن يكمل، من يستطيع أن ينزل للأسواق يناصح أهل المنكرات يناصحه، من يستطيع يكتب رسائل حتى لأهل المنكرات يكاتبهم، من يستطيع يكتب رسائل للمسؤولين يذهب، من يستطيع يذهب لمسؤول ويدخل عليه ويناصحه فليفعل. هذا هو المنهج الصحيح بين إفراط وتفريط. وأحد الأخوة جزاه الله خير أرسل لي رسالة قبل أيام أثرت في نفسي كثيرا، وهي رسالة فعلا مؤثرة في قوله تعالى في سورة براءة، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. إذا قرأنا هذه الآية نقول أعوذ بالله هؤلاء المنافقين، نسأل الله السلامة، كيف يتركون الجهاد في سبيل الله؟ طيب كم من فيهم من أهل الطول الآن بالعلم أو بالمال أو بالجاه ما يقومون بالواجب؟ أولو الطول عندهم علم عندهم قدرة، الذي عنده قدرة يرسل برقية وما يرسلها ويعلم عن المنكر هذا من القول ولم يفعل، هو نفسه انطبقت عليه الآية، لأن الله جل وعلا أمره بالقرآن أن يجاهد. نعم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالذي يستطيع يرسل برقية كالذي أمر بجهاد ما قال. الآن نقول أولو الطول هؤلاء المنافقون رضوا بأن يكونوا مع الخالف، أعوذ بالله، نحصل الله السلامة من حالهم. نعم نقول أعوذ بالله ونسأل السلامة من حالهم، لكننا نقع بطريق آخر، أمرنا الله بتغيير المنكرات وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ونحن عندنا طول عندنا قدرة إما علم أو مال ولا نرسل برقية ولا يذهب أحدنا لمسؤول ولا يذهب يناصح أحد، أحسن ما عنده أن يرسل رسالة لشيخ. طيب يا أخي الشيخ أو طالب العلم ماذا يفعل؟ أحيانا أنتم تغيرون وعموم الناس يغيرون، ماذا أقدر أن يغيروا بعض العلماء وبعض المسلمين؟ الأمر عظيم أيها الأخوة، والله إن الأمر عظيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. مما تميزت بهذه البلاد وجود الحسبة فيها على المستوى الرسمي، وكذلك القيام الحسبة من العلماء وطلاب العلم على اختلاف المستويات. لكن الحسبة، الحسبة يا أخوة الكرام ليس فقط النزول للسوق. بعض الإخوان يقول نعم لماذا لا ينزل العالم الفلاني أو بعض العلماء للأسواق؟ أين الصادقون؟ سبحان الله يا أخي، فقط الصادقون ينزلون للأسواق. الذي يذهب لمسؤول أعظم، نعم، الذي يكتب رسالة أعظم، مع عظم من ينزل للسوق. فلازم أيضا من الاعتدال في هذه المسألة، لأن تأتي عبارات إثارات لا نحتاج إليها. لكن يخشى أي واحد منا أن يكون تنطبق عليه هذه الآية، وإذا نزل السورة آمن بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدة، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. نعوذ بالله، ونعوذ بالله من خاتم الآية، وطبع الله على قلوبهم، طبع على قلوبهم، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نعوذ بالله أن نكون كذلك. فأي واحد عنده قدرة لا ينفذها هو من الطول الذي لم يعمل هذا العمل. لا نتصور أن هذه الآية فقط في هؤلاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر ومن هو أبو ذر بفضله ومنزلته رضي الله عنه، نعم، يقول إنك امرؤ فيك جاهلية لما وقع في مسألة قال ابن السوداء وهو أبو ذر، فكذلك قد يكون في شبه من المنافقين بوجه أو بآخر، يكون في شبه من المنافقين. فعلينا أن تتضافر الجهود، وخاصة في هذا الشهر الكريم. إخوانكم قلت بالأمس كنت معهم في هيئة في عند الحرم، يعانون من ساحات الحرم مواعيد للنساء والناس، يعني حتى حرم الله جل وعلا ما سلم من هذا البلاء يا أخوان. حرم الله جل وعلا أقدس بقعة على وجه الأرض. لماذا؟ لأن تساهلوا في التغيير والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبأسلوب طيب وبحكمة. وكم اهتدى والله من الناس، بل يذكروا لي الإخوان أمس في الهيئة يقولون والله قبضنا على عدد من الأشخاص فهداهم الله، الآن هم خير من يساعدنا ويقوم بعمل الاحتساب. نعم، هؤلاء اللي قبض عليهم يعملون أعمال لا تبغي، الآن هم من يقوم بالاحتساب. النصح لهؤلاء والشفقة عليهم وتعليمهم وتذكيرهم بالله جل وعلا الأمر عظيم، وبخاصة في هذا الشهر الكريم فرصة عظيمة جدا للأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا بلغكم منكر تنادوا أيها الأخوة، كل منكم بما يقدر، كل منكم بما يستطيع. إذا كان يعرف مسؤول من المسؤولين يكلمه، يعني يستخدم وجاهه ومعرفته. إذا لا يعرف يرسل برقية يزوره في مكتبه. الأمر قد يعذر بعضنا في شيء، لكن ما له عذر في كل شيء. ماذا قدمت يا أخي الكريم؟ قد تعذر أحيانا أنك لا تنزل للسوق، لكن لا تعذر أن لا ترسل برقية أو لا تتواصل مع مسؤول أو تكلم في هاتف، لا تعذر بذلك. وإذا قمنا بهذا أيها الأحبة وصدقنا مع الله، نسأل الله أن يرفع البلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين، وإلا لعلنا لا نصر وأنجينا الذين ينهون عن السوء، لعل الله ينجينا. والنجاة أيها الأخوة ليس فقط النجاة بالأبدان كما يتصور البعض، لا، نعم النجاة بالأبدان وردت وحدثت للأنبياء والمرسلين، لكن كما قال بعض العلماء في احفظ الله يحفظك، قال الحفظ ليس فقط في حفظ البدن، في حفظ الدين، بحفظك في دينك وثباتك على الدين في زمن الفتن والبلاء يحفظك الله جل وعلا. فإذا علم الله صدقك وإخلاصك حفظك وأنجاك من هذا البلاء، فما حاجة أحوجنا إلى النجاة أيها الأخوة، ما أحوجنا إلى السلامة قلوبنا من هذا البلاء وهذه الفتن. وإلا فماذا نفعل؟ وشيئا فشيئا تتلاطم، وأخطر شيء هو الاستسلام لهذه المنكرات ولأهل السوء، أو اليأس والقنط من رحمة الله وحكمة الله. المدافعة، المدافعة، الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة. فلنكن من جند الرحمن جل وعلا، نكن من خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لنكن عون لإخواننا في الهيئات، للعلماء، عون للعلماء، للمسؤولين، كل بما يستطيع. أسأل الله أن يبارك فيكم، واستغلوا هذا الشهر الكريم أيها الأخوة في الاجتهاد والجهاد، في الدعاء لإخوانكم المجاهدين في كل مكان، ألحوا على الله جل وعلا أن يرفع البأس عنهم، وبخاصة إخوانكم في فلسطين وإخوانكم في العراق وفي كل مكان، ألحوا على الله أن يرفع البأس عنهم وأن ينصرهم في الشيشان، في كشمير، في أفغانستان، تضرعوا بين يدي الله، لعل الله أن يرفع البلاء عن الأمة، ولا تنسوا إخوانكم المأسورين في كوبا وفي غيرها، لعل الله أن يفرج عنهم وأن ينزل السكينة على قلوبهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والعلمانيين وكل عدو لهذا الدين، اللهم عليك به فإنه لا يعجز. اللهم ثبت المجاهدين في سبيلك في كل مكان، المجاهدين بألسنتهم وبأنفسهم وبأموالهم، اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم، اللهم واجمع كلمتهم على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونلتقي إن شاء الله بعد الدراسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.